بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكان شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صريا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. انتهينا عند هذا الموضع من قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. قوله تعالى في قوله إنما أنا رسول ربك، قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك لأهب لك غلاما زكيا، وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه أي طهارته وصفائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة واتصافه بالخصام الحميدة، فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، يعني ليس لها زوج يقترب منها ولا هي صاحبة عمل البغاء، والولد لا يوجد إلا بذلك. كيف يجد الولد أن يقترب الرجل من زوجته، أو تكون المرأة فيها بغاء فيأتي الولد من ذلك وهي ليست كذلك عليها السلام. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله تبارك وتعالى فيرى عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقف مع الأسباب ويقطع النظر عن مقدرها ومسببها. فإذا ذكرنا أن الأسباب جعلت أسبابا لمسبباتها، ولكن لا يتوكل عليها الإنسان ولا يجعلها هي أي الأسباب تؤثر بانفصال، وإنما التأثير بإذن الله جل وعلا. فالسبب يترتب عليه أثره، لكن بإذن الله عز وجل، بالإذن من الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول العلماء الاعتماد والتوكل على الأسباب شرك، وإهمالها إهمال الأسباب إهمالها نقص في العقل، ودعوى عدم تأثيرها أو عدم اتخاذ أسبابا قدح في الشريعة، واتخاذ الأسباب مع التوكل على الله جل وعلا هو تمام التوحيد. فالذي يعتمد على السبب على أنه هو مؤثر بذاته فهذا شرك، لأنه صار ينصب النفع والضر والإيجاد وحدوث الشيء إلى شيء منفصل بذاته بغير تقدير الله عز وجل، وهذا شرك. فالسبب يؤثر لكن بإذن الله عز وجل، وإهمال الأسباب نقص في العقل. يقول: أنا أقعد ويأتيني الولد فلا يتزوج ولا يبلغ ولا يبذل الأسباب، هذا نقص في العقل وهذا إهمال السبب. ودعوى أن السبب لا يطلب وليس له أثر يترتب عليه هذا قدح الشريعة، لأن الشرائع أو الشريعة بنصوص الكتاب والسنة دلت على أن الأمور بمسبباتها، كما قال جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني هذا الذي يعطى أهل الجنة في الجنة جزاء بسبب أعماله، فجعل هناك مسبب يترتب على سبب، فكونه يقول المسببات لا أثر لها، الأسباب لا أثر لها في مسبباتها، هذا قدح في الشريعة. وإذا اتخذ الأسباب وبذلها وتوكل على الله وعلم واعتقد أن الله جل وعلا هو الذي يقدر كل شيء، لكن بذل الأسباب التي شرعها الله، فهذا هو تمام التوحيد. نعم. قال: ورحمة منا، أي ولنجعله رحمة منا به، رحمة من الله جل وعلا بعيسى عليه السلام وبوالدته وبالناس. أما رحمة الله به فلما خصه الله بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم، فهذا رحمة من الله جل وعلا بعيسى، خصه بالوحي، وذاك الوحي جاء به بني إسرائيل، جاء به إلى بني إسرائيل وبين لهم ما اختلفوا فيه، بل وحل لهم بعض الذي حلم عليهم، أحل لهم بعض الذي حلم عليهم. وهنا خاصية من خصائص الأمة الإسلامية، ألا وهو أن الله جل وعلا إنما حرم عليها الخبائث وأحل لها الطيبات، فكل ما حرمه الله في شريعتنا فهو خبيث، وما أحله الله فهو طيب. ولهذا قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما الشرائع أو الأمم السابقة فربما قد يحرم الله عليهم شيء من الطيب، ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في كتابنا جل وعلا: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني كانت هناك أشياء حرمت على بني إسرائيل ليست هي من الخبائث، وفي شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام أحلها الله لهم. أما شريعتنا هذه الأمة الإسلامية المحمدية فالله جل وعلا أنزل على نبيه شريعة، وما حرم علينا إلا الخبائث وأحل لنا الطيبات. وأما رحمته بوالدته فلما حصل لها من الفقر والثناء الحسن والمنافع العظيمة، شك ولا ريب، فجاءت بهذا الولد الذي هو نبي ورسول وكلمة الله، وهو من أولي العزم عليه الصلاة والسلام. وأما رحمته بالناس فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. وكان أي وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة أمرا مقضيا، يعني قضاء سابقا، فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء. فنفق جبريل عليه السلام في جيبها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.